المشهد لما يكتمل، والعيون بالثأر لما تكتحل، ومراسيل العشاق بمداد أحمر يرسمون الوطن بأبهى ثمن، راية عز شارة فخر للثوار. Yeah.